يا ابن الأشراف سلم للمهيمن يعينك، لا تعرض على منش الخلايق يهينك، جانب الخالق وعمود في رضا الله يزينك، واصحب أهل التقى واهرب إلى الله بدينك، واسهر الليل واجعل قرب ربك قرينك، واسكب الدمع في الخلوات واكثر حنينك، راقب الله واغضض من محارم عينك، واذكر العمر واعمال قبل ياتيك حينك، واطلب العلم لا تعكف على ما يشينك، سر على سنة أهل الحق مدة سنينك، لا تخالف طريق الحق يكثر غبينك، يا غويفل تيقظ فالنوايب رمينك، طهر القلب بالتقوى وطهر ظنونك، واستمع نصح من لا في النصيحة يخونك، وادع بالمصطفى المختار يطلق رهونك، وابسط الكف عند الختم وامسح جبينك، ربي سلم على المختار عبدك وامينك.